كذلك تفسير قطيف هذا التفسير مفيد وجيد، ولكن مثل غيره يؤخذ من قوله ويترك، ما خالف الدليل يترك من كلام القرطبي او ابن جرير او ابن كثير او غيرهم. كل مفسر قد يقع له بعض الاخطاء، قد يصحح بعض الاحاديث الضعيفه، قد يضعف بعض الاحاديث الصحيحه، اما لكونه يتكلم من حفظه فغلط، او لانه نسي ما سبق له ان علمه في شان هذا الحديث او شان هذا الحكم. هذا العلم يعرفون ما ذكره علماء التفسير وغيرهم على الكتاب والسنه، فما وافق الحق قبل من القرطبي وغيره، وما خالفه رد، وليس المعصوم له ولا غيره من اهل العلم من اهل التفسير وغيرهم. ولكن كتابه مفيد جدا، كثير الفائده، قد عني فيه بالادله والاحكام، فهو كتاب مفيد جدا ومفسر ملهم موفق، لكنه ليس بمعصوم، كل يخالف قوله ويترك. نعم، جزاكم الله خيرا. اخيرا، من هو احسن من شرح رياض الصالحين؟ اما شروح رياض الصالحين فلم اتاملها، ودليل هذه معروف قرات على شيء منه، ولكن ليس هو بالشرح الكافي. لمن لو اتكلمتم دليل الصالحين؟ هذا شرح سير الصالحين، نسيت اسم مؤلفه الان، راح بالي اسم مؤلفه، والمقصود انه ليس من الشروح الوافيه، يفيد وينفع، ولكن ليس من الشروح الوافيه فيما اطلعت عليه من مواضع، ولم اقرا فيه كثيرا، انما راجعت بعض المواضع فيه، فقد يراجعه بعض اهل العلم فلا يجد فيه المطلوب من جهه العنايه بطرق الحديث وبيان صحته وضعفه واستدراك هذا المؤلف او عدم ذلك. فهي الصالحين كتاب مفيد وعظيم، والحافظ النووي رحمه الله قد اعتنى به واجتهد فيه، ومع ذلك يكفي بعض الاحاديث الضعيفه يعرفها اهل العلم، لكن كتاب نغلب عليه الصحة وزائدة العظيمة، وهو كتاب بحمد الله نفع الله به كثيرا، واستعمله أهل العلم في سائر الأقطار، فهو كتاب مفيد عظيم، والحديث الضعيف فيه قليل. نعم، جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان المستمع محمد بن بركات بن محمد الشلبي بعث يقول: نوى شخص طيلة حياته أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه: إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقا، فهل هذا جائز؟ هذا في التفصيل، كل ما وقع يكون له حكمه، هذا التعليم لا يكفي، فإذا وقع من الطلاق وقع الطلاق، ولو قال في السابق انه لا ينوي هذا، العبره بوقت الفعل، فاذا كان وقت حين قال فلانه طالق، ان كلمت فلانا فلانه طالق، ان ذهبت الى بيت فلان وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق، العبره بنيته التي قررت العمل، قال في القول، ما هو بالشيء السابق، العمده على النيه التي مع قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فإذا علق الطلاق على أمر يقصد الحث منه، يقصد الحث عليه أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب، ولم يرد إيقاع الطلاق، هذا له حكم اليمين. أما إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده، كان يقول: إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق، فهو على إيقاع الطلاق متى خرجت، أو قال: إن كلمت فلانا أو فلانة فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق، نية إيقاع الطلاق، وقع الطلاق. أنا معلوم بالنية. جزاكم الله خيرا. يقول نفس الشخص صاحب السؤال السابق، قال في إحدى مشاجراته مع زوجته قال لها: اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة، فهل هذا طلاق؟ وما حكمه إذا كان طلاقا؟ وهل له كفارة؟ جزاكم الله خيرا. يعتبر طلاق وليس له كفارة، يعتبر طلاق. فإن كان ثالثة تمت الثلاث وبعدت منه وحررت عليه حتى تنكح زوجها، أما إن كانت هذه الأولى أو الثانية فله المراجعة، ما دامت العدة، لقول الله سبحانه الطلاق مرة كان العاشر، لكن متى كانت هذه الطلاقة هي الثالثة حرمت عليه حتى تلك الزوجة المرأة، لقوله سبحانه فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له مدة حتى تنكح الزوجة غيره، إلا أن يمنع المانع يكون الطلاق وقع في حيض أو في نفاس أو في طفل جامع فيه، فإن الصحيح أنه لا يقع. في حديث ابن عمر الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها وقال له إذا طهرت فطلقها وامشي. فالمقصود أن الطلاق الأصل فيه الوقوع إلا إذا كان هناك مانع، كان يطلقها في حال حيضها أو نفاسها ويعلم ذلك، يعلم أنها في حيض أو النفاس أو في طفل جامع فيه ولا في حامل ولا عائشة، فهذا لا يقع على الصحيح إلا إذا حكم به حاكم، إذا حكم به حاكم وقع، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والواجب على المسلم أن لا يطلق إلا على بصيرة، في طهر لم يجعل فيه أو في حال الحمل، حتى لا يقع في خلاف الشرع، ليتثبت الأمر إذا أراد الطلاق يتثبت الأمر ولا يعجل. فإذا كان في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل فله طلاقها طلقة واحدة لا يزيد على طلقة، السنة واحدة فقط، طلقة واحدة حتى يراجعها إذا أراد، إلا أن تكون الثالثة فالثالثة ليس بعدها رجعة كما تقدم. وإذا علم أنها حائض أو في نفاس لا يطلق، يمسك حتى تطهر، أو كان في طهر جامعة فيه يمسك حتى تحيض ثم تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمر بهذا لما أخبر أنه طلقها غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك يا ابي عمر مره بان يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم اذا طلق لا يمس، فتلك العده التي امر الله ان تطلق على النساء، هذه العده التي امر الله ان تطلق على النساء ان تكون في طهر ليس فيه جماع او في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي. فالاحوال خمسه: حال حيض او نفاس أو طول جامعة فيه ولا يزحمل ولا عيسى، هذه الحوادث الثلاث لا يطلق فيها، لا يجوز الطلاق فيها. والحال الرابعة أن تكون في طهر لم يجامع فيه وليست حاملة، فهذا إذا طلق فيه لا بأس، طلاق فيه شرعي. الحالة الخامسة أن يكون أن تكون حاملة، هذا لا يطلق في حال الحمل، يقول النبي بن عمر طلقها طائرة أو حاملة، لكن لا يطلق أكثر من واحدة، سنة واحدة فقط حتى إذا أراد المرأة فاجع، ثم إذا أراد يطلق ثاني طلقها واحدة ثانية فقط لا يزيد حتى لا يضيق على نفسه، ثم إذا شاء راجع أو لم يراجع مدة ثانية، ثم تأتي الثالثة وهي النهاية. والواجب على المؤمن أن يتدبر هذا الأمر وأن يكون على عناية بالشرع، لا يتساهل، بل يقدر كما أمره الله ويراجع كما أمره الله ويتباعد عما حرمه الله في طلاقه وفي غيره. هكذا المسلم ينظر فيما أوجب الله عليه وفيما حرم الله عليه وفيما أباح الله له، فيستقيم على الطريق السوي في فعله وتركه وفي قوله وعمله، لأن عبد مأمور أن يتبع شرع الله في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سامي من العراق بعث يسأل ويقول: هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة أو بعدية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، نصلي ما يسر الله له، سنتين أو أربعة أو أكثر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت إذا خرج الإمام ولم يقدم له شيء فصلى ما قدر له، فدل ذلك على أنه يصلي ما كتب الله، يصلي تسليمه تسليمتين ثلاث أربع أكثر حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام ترك الصلاة بعد ذلك وانتظر الخطبة حتى نصت له. أما بعدها فلها سنة راتبة، ثنتان أو أربع، الأربع أكمل والثنتان كافيتان، وإن صلى أربع هو أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة.